الراديو 90-90 هواها مصر. دور من قلبك في الحياة على ناس شبهك وتكملك. لما بنستقوى ببعضينا مشاكلنا بتخلص بسهولة. سكتوا كل اللي بيحبطكوا ضحكك فارغة ومش مقبولة. لا بلونك لا بدينك، إنما بحبك للناس. كلام معلمين مع أحمد يونس من الأربع للسبت من الساعة 12 للساعة 3 الصبح على الراديو 90-90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. إيفون ما بتمشيش يا نادر. وحدو زي ما دفنتني وانا حي. هدفنك هدفنك هدفنك. يا نهار اسود، ده عنوانه. لا، في الوادي الجديد. لا لا. ضلم نور الأوضة، الهيدفونز بتاعتك تكون شغالة وجاهزة. لو سايق عربية من فضلك ما تعليش الصوت. الأبواب المغلقة، كتبها المعلم عمرو مرزوق. يلا بينا. الإنسان هو مزيج من التناقضات الغريبة. كل واحد فينا، أنت وأنا وأنتي، جوانا أكثر من شخصية. دي حقيقة. شخصية طيبة، شخصية شريرة، شخصية عنيفة، شخصية مسالمة جدا. الفكرة إن إمتى الشخصية بتظهر وإمتى وإمتى وأنا ممكن نتحكم في الشر اللي جوانا ولا لأ. لو جينا نتكلم على النهاردة نقول إن يبقى فات سنة، سنة وكام يوم. فاكر كويس ان بداية الموضوع كان في اول نوفمبر، اللي كان يعني بعتبره من اسوأ الشهور اللي مرت عليا في حياتي. اسمي سامح احمد، مهندس، كنت مهندس حاسبات، 33 سنة، عايش في القاهرة. انا اساسا من قرية في وجه بحري. اتربيت هناك قبل ما والدي يستقر في القاهرة بسبب ظروف شغله. لما مات والدي ووالدتي أنا ما بقاش في حاجة تربطني بالقرية غير بيت العيلة بتاع جدي رحمة الله عليه. حاولت كتير أني أبيع البيت علشان يفك زنقتي في المالية يعني، لكن محدش كان بيوافق يشتري، لأن البيت نفسه كان فيه حاجة كده زي مسمار جحا، ومسمار جحا ده كان عبارة عن ست كبيرة كان جدي دايما بيعطف عليها وسايب ليها الشقة اللي في الدور الأرضي. فكان موضوع البيت، بيع البيت في الوقت ده صعب. المفروض ان فرحي كان هيبقى في اخر السنة، وطبعا مصاريف وعفش وفرح وهم ما يتلم، لكن الحمد لله قدرت اجمع اغلب الطلبات اللي اهل خطيبتي طلبوها واتفقنا على كل حاجة. دوامة كبيرة، مش عايز اكرهك في الجواز واقول لك التكاليف، لا الموضوع جميل. وفي وسط الدوامة جالي اتصال من واحد جاري في القرية اسمه محروس، وطلب مني انني اروح فورا، لازم تيجي بكره. في ايه؟ قال لي لما تيجي هتعرف كل حاجه. قلت له لا، ما انت تعرفني، انا ورايا حاجات كتير ومشاغل. قال لي طيب خلاص ما تتخضش كده، كل اللي حصل ان محصل الكهرباء بتاع البلد وهو رايح بيتكم علشان ياخد الفلوس من الست اللي كانت ساكنه في الدور التاني في البيت بتاعكم شم ريحه يا استاذ مش كويسه. رحنا لقينا الست ماتت، والمشكله ان لقيناها ماتت من فتره على كرسي في الصاله. قلت له ماتت؟ قال لي اه ماتت يا ابني، ما الموت علينا حق. هو بصراحة انا لما قلت ماتت ما كنتش زعلان، انا يعني خرجت مني بطريقة ماتت. ايوه هو ده الطريقة اللي اتكلمت بيها. كده هقدر أبيع البيت. من كتر ما أنا تقريبا كنت مبسوط قلت كده هقدر أبيع البيت في التليفون. فعم محروس قال لي هو ده اللي بتدور عليه؟ قلت له لا لا مش قصدي يعني هو أو مش أه يعني أنا جاي بكرة أنا جاي بكرة. كلمت واحد صاحبي عنده عربية بيشغلها أجرة وطلبت منه أن يفوت عليا بكرة لأن العربية بتاعتي بعافية شويتين. ما تكرهونيش أنا مش بائس قوي يعني. عدت الليلة على خير وصاحبي أكد لي أنه هيفوت عليا الساعة 7 الصبح و7 بالدقيقة لقيته بيتصل بيا ونزلت وأنا تقريبا ما نمتش طول الليل. أنا من الناس لما يبقى وراي مشوار بالليل تاني يوم الصبح فبالليل ما فيش نوم. بصراحة كنت عايز أطير وأوصل علشان أعرف إجراءات البيع هتتم إزاي. الفلوس اللي هتيجي منه ممكن اعمل بيها حاجات كتير. والمهم وصلت عند بيت العيلة على الساعة 9:30 وسابني صاحبي وقال لي شوف بقى لو عايز نطلع معاك لو عايز تكلمني لو احتجت حاجة علشان نرجع سوا. مشيت شوية لمدخل البيت. البيت كان عبارة عن 3 أدوار اوصفه لكم يعني بيتنا القديم. وفوق ال3 أدوار كان في برج حمام خشب لونه اخضر. فتحت باب البيت الرئيسي ودخلت بصيت للدور الارضي اللي كان فيه الست العجوزه دي وكان فيه نور مولع. حسيت اني لما احتضن لحد واقف ورا الباب بيبص عليا. لا لا لا هو في حد؟ خبر اسود هي ليها ورثه ولا ايه؟ بس انا افتكرت في اللحظه دي اخر موقف من كام سنه وانا طالع شقتنا كنت بهويها شويه ما كنت باجي فيها كل سنتين 3 مرة فلقيتها قاعده على الارض الست دي وكانت تعبانة وبتنهج ولقيت في جنبها على درجة السلم شنط. عرضت عليها قلت لها ممكن أساعدك؟ بصت لي بصة وحشة جدا يعني أنا آسف أن أقول لها بصت لي بقرف. ما علينا. مهم قلت أفتح الشقة الأول أشوف إيه الموضوع قبل ما أدخل شقتنا بالمناسبة قصادها. فتحت الشقة. خلينا أوصف لكم المنظر. أول ما دخلت كمية كبيرة جدا من حشرات مالية الشقة. منظر صعب ومقزز. الشكل كله كان مقبض ومجرد دخولي اتحركت مئات ويمكن لو بلغت أقول أكتر من مئات الحشرات بيجروا كلهم زي الصراصير والخنافس كلهم بيجروا في واف يعني في زي قطيع كده مع بعض بيجروا لجوه بيختفوا تحت الحيطان وتحت الكراسي. الصالة على الشمال وصغيرة ومجرد ما دخلت رحت على طول للبلكونة اللي كانت مقفولة ففتحتها من الريحة والكتمة. الصالة كان فيها كنبتين على شكل زاوية قايمة وكرسي وقدامه تلفزيون قديم. لكن منظر الكرسي نفسه كان صعب. ليه منظر الكرسي صعب؟ الكرسي كان عليه بالضبط بقعة سودة. ممكن بتوع التشريح والدكاترة والناس يفهموا قصدي ايه. بقع سودة على شكل قاعد يعني الشكل الهيكل وكأن الست قاعدة. افسر لك اكتر. من الواضح ان الست تحللت وهي قاعدة على الكرسي. شكله صعب. سبت الصالة ودخلت على الأوضة اللي قدامها. بابها كان مصنوع من الخشب وعليه ورق حيطة قديم لونه أسود. لما فتحت الباب لقيت علب لبن مجفف كتير وكانت مرصوصة على الحيطة ووقعت. استغربت قوي ايه الست اللي عايشة لوحدها ومحدش يعرف عنها حاجة وعندها كمية اللبن ده ايه السر؟ خرجت من الأوضة وفي حاجة بتقول لي اقفل الباب وامشي. مش حاجة سامعها حاجة جوايا. عارف الإحساس اللي بيجي لك ويقول لك إن في خطر حواليك؟ لا لا أنا ما بخافش أنا جاي أبيع البيت اجمد شوية. سبت الأوضة ومشيت شوية في الطرقة وقفت قصاد باب أوضة تانية أصغر. الباب ده كان مقفول بأربع إقفال. إيه اللي الست خايفة عليه جوه الأوضة إنه يتاخد أو حد يشوفه وقفل عليه 4 إقفال؟ المهم مديت ايدي على الاقفال بحاول اشدها وافتحها لكن حسيت ان في حاجه ورايا. الحاجه الحاجة دي عبارة عن جسم صغير، أو يعني مش جسم، هو إنسان يعني، طفلة بتجري من على يميني ودخلت المطبخ. بدأت أقولها استني استني يا حبيبتي، أنت رايحة فين؟ مين أنت؟ وجريت وراها ودخلت المطبخ، مفيش حاجة، مفيش أثر. لا طفلة بقى ولا كبيرة ولا صغيرة. رجعت الصالة ما لقيت، ما فيش برضو لا طفلة ولا حاجة، أكيد بيتهيأ لي. رحت على الأوضة اللي كان فيها علب اللبن، لكني لقيت البنت موجودة نايمة على الأرض وعمالة تقلب في علب اللبن، بتدور في علب فاضية وترمي واحدة ورا التانية، وكأنها بتدور على علبة فيها لبن مجفف فعلا، لأن الغالبية العظمى أو اللي أنا شايف قدامي علب فاضية. أنا متخشف في مكاني. أنت مين؟ هي دي الكلمتين اللي أنا قلتهم في الليلة دي. اتلفتت، وش باشا عمره ما يكون وش طفلة. أنسب تعبير إنه وش مسخ، أو كائن يعني، أو طفلة ممسوخة، ما أعرفش. عينيها كانت غريبة، فتحت بقها وما بتتكلمش، وكل اللي بيحصل إن بيصدر منها صوت. شعرها كان أسود حالك. بدأت أرجع بظهري واحدة واحدة لورا، بدأت أسمع صوت زي صوت كلب ورايا. واضح إن الصوت الكلب اللي ورايا إنه كلب كلب يعني. في اللحظة دي البنت وقفت ابتسمت. خليني أقولك طولها حوالي متر. لما ابتسمت سنانها مش زي السنان اللي احنا عارفينها كلنا دي، لا هي سنانها حادة زي الدبابيس أو زي الإبر كده يعني. فضلت واقفة مبتسمة ما بتعملش أي حاجة، صوت الكلب اللي ورايا أو الصوت اللي المفروض إنه كلب، الصوت اختفى. لكن هي صرخت، صرخت وصرختها كانت غريبة. فضلت صوت صوت، وبدأت تعمل حركات غريبة وتوطي رأسها في الأرض وتقف وتقعد. وفي لحظة نطت من مكانها، ما نطتش بصراحة ناحيتي خالص، اللي حصل إنها نطت جوه الحيطة، يعني نطة ناحية الحيطة، وفي لمحة الحيطة نفسها استوعبتها ودخلت جواها، كأن الحيطة دي مثلا مية أو حاجة هشة، ورجعت الحيطة بشكلها العادي تاني. أيوة دخلت جوه الحيطة واختفت. بصيت ورايا بسرعة عشان أشوف في الكلب ده موجود ولا اللي أنا كنت سامع صوته ده موجود، ما لقيتش حاجة. خرجت بسرعة وجريت على الشقة بتاعتنا القديمة. كنت عامل حسابي وجايب أكل بقى، فكرها ليلة حلوة بقى وإن أنا هقعد وأسهر بقى وابتدي أرتب وأحسب فلوسي. الكيس اللي أنا كنت جايبه عشان الأكل ده كنت حطه برا على ما خلص بقى الزيارة بتاعتي للشقة بتاعت الست، لكني طلعت لقيت ثلاث قطط بينكشوا في الكيس ده. بدأت أهش وبس وامشي لكن ايه، مش زي القطط اللي انت وانا نعرفها. القطط بصت لي، تعرف القطط لما بيجي لها وقت كده وتحس ان عينيها منورة، لقيت التلاتة عينيهم بتنور، وبدأت اسمع صوت قطط ممزوج بالصوت ده. على فكرة الصوت ده كان طالع من القطط، ما كانش فيه كلب ولا حاجة. وبعدين مشوا زي ما جم فجأة، أو زي ما كانوا واقفين هم عملوا شوية الحركات اللي عملوها ومشوا. خدت الشنطة ودخلت الشقة وقلعت النور، كنت جايب قلاية معايا صغيرة كده علشان أعمل فيها شاي عشان أنا من محبي والناس كيفة الشاي. كلت وشربت الشاي وقعدت ألف في الشقة شوية. التلفزيون القديم بتاعنا نفكره قوي كان يقعد شوية كده لحد ما يشتغل، قلت أجرب يمكن يشتغل، وفعلا خد وقته واشتغل. فضلت أبص على كتب لحد ما لقيت كتاب قلت أسلي نفسي فيه وأنا بتفرج على الفيلم الأبيض وأسود اللي شغال. حاولت أنفض السرير طبعا تراب، عانيت معاه شوية لكني ريحت في الآخر على السرير وبدأت أقرا. كانت ساعة وقتها دخل على تقريبا 7 بالليل، مش متأخر يعني، وأنا زي ما قلت لكم ما نمتش قبل ما يجي، نمت زي القتيل. صحيت على ايد ماما ووصلت البيت وعملت تقول لي يا ابني اصحى يا ابني، في انت في حد ينام ويتغطى ببطانية واحدة؟ انت مش عارف ان الجو برد؟ كعادة ماما اني مش مهتم بنفسي ولازم احافظ على نفسي علشان فرحي اول الشهر، وان انتوا فاهمين. كنت ما بين النوم والصحيان وهي عمالة تنكش في الدولاب وبتقول لي انا هجيب اشوف بطانية تانية اغطيك بيها يا ابني، عادي كأي ابن اللي هو خلاص اعمل اللي انت عاوزاه يا ماما. حاضر حاضر. لما فضلت وطولت قلت لها ماما ممكن تطفي النور وتطلعي بقى عشان انام، لقيتها لفت واستغربت من طريقة كلامي وقربت مني. قلت لي انت بتقول لأمك تمشي؟ لا مش قصدي. ايه ده، دي ماما ماتت. ماما ماتت السنة اللي فاتت. امال مين اللي واقفة قدامي؟ بدأت ظهرها يتقوس يتحني وشعرها يبيض وتحولت لهيئة استغفر الله العظيم. ايه ده، هي دي نفس الست اللي كانت ساكنة عندنا زمان، الست العجوزة. اوف، لمح البصر اختفت. قمت قعدت على السرير، انا كنت في حاله ما بين النوم والصحيان، بدات اضغط يقولوا كده ادعك في عينيا علشان اصحى وفوق. قمت الف في البيت في الشقه كلها مفيش حاجه، لكني سامع اصوات حاجات. صوت واحده ست بدأت أبص حواليا بدور على مصدر الصوت مش لاقيه. بدأت أسمع على الحيطة الدقات، دقة والتانية والتالتة، زي ما يكون حد ماسك شاكوش وبيخبط على الحيطة. الحيطة الحيطة المشتركة بيني وبين شقة الست اللي ماتت. أنا فاكر تقريبا كان اسمها الست عديلة، بحاول أفتكر غالبا. دقة واتنين مستمرة، ما فيش صبر، أنا لازم أفك أشوف السر اللي بيحصل في البيت. الساعة كانت 1 بالليل والفضول تملكني. دورت في المطبخ على أي آلة حادة أكسر بيها، أي حاجة أخبط بيها الإقفال اللي على الأوضة الغريبة دي تتفتح. لقيت صيخ حديد من بتوع الشاوي بتوعنا زمان، خدته معايا. فتحت باب الست، شقة الست عديلة غالبا زي ما أقول لكم كان اسمها عديلة. أنا قلقان من الحشرات والله، يمكن أكتر منها. أنا من الناس اللي بيخافوا من منظر الحشرات جدا، لكن لما دخلت مفيش ولا حشرة. في مش كانوا موجودين كل دول؟ رحت على البلكونة، لقيتني فاتحها من المرة اللي فاتت قفلتها. كان داخل منها برد ومية، وتقريبا الدنيا مطرت أو حاجة. بعد ما قفلتها دخلت الأوضة اللي كان فيها علب اللبن وبصيت كويس، كان السواد الموجود لقيت سواد موجود على الجدار عبارة عن كلمات كده مكتوبة: ألف شين قاف شايش أقشيش. إيه أقشيش دي؟ يعني إيه؟ ما عرفش. وكتير قوي في كلمات بتعاد، ولكن مش عارف الكلمة دي اللي علقت معايا قوي. حاجات مكتوبة بخط زي ما يكون مسمار منقوش على الحيطة. حاولت أرتب جملة ما عرفتش، وقتها مهتمتش، مسكت السيخ ورحت ناحية الأوضة المقفولة. كسرت أول قفل، مجرد ما كسرت أول قفل سمعت صوت طفل أو بنت صغيرة بتستغيث أو بتستنجد. الصوت اختفى. بعدها سمعت حد بينادي عليا باسمي: سامح افتح. مين اللي بينادي عليها معرفش. استمريت في فتح الاقفال وخلعها من الباب الحديد ده. الاقفال كلها وقعت في الاخر. فتحت الاوضة، مجرد ما فتحتها قلبي اتقبض. كنت خايف اي حاجة تطلع من الاوضة، لكن مفيش حاجة طلعت بصراحة، عشان مبقاش كذاب. ريحة وحشة قوي، زي ما يكون فتحت تربة. حاولت ادور على زرار النور في الحيطة ولقيته، ونورت الأوضة ولقيت قطط متحنطة ومرصوصة بطريقة تخليك تفتكر انها للوهلة الأولى عايشة وممكن تتحرك. أوضة متحنط فيها قطط، الست دي كانت بتهبب ايه في البيت؟ وفي نص الاوضه كان في صندوق خشب كبير، اما الحيطان فاسود، مدهونه اسود. دخلت جوه الاوضه وانحطت ايدي على وشي من الريحه وحشه يا جماعه قوي. وقفت جنب الصندوق اسال نفسي: ايه ده؟ الست دي كانت بتنيل ايه؟ رحت على الصندوق، الصندوق كمان ليه قفل، كسرته. شاش أبيض وجثة متحنطة فيه بطريقة غالبا بدائية، لأن هو الشاش طبعا مش أبيض، هو في الأصل أكيد أبيض، لكن دلوقتي ولا أبيض ولا بتاع. جسم محني ومتكون في بعضه، ما تفهمش ده طفل ولا عجوز. لكن القماش اللي ملفوف طبعا، الوش مكشوف، الجلد باقي وموجود لكنه رقيق جدا. معرفش هو انا ما شفتش حاجه متحنطه الحقيقه، بس انا هوصف لكم الوش كان عامل ازاي. البق مفتوح على الاخر بشكل يوحي ان اللي مات مات وهو بيصرخ من الرعب او يمكن من الحزن. وجنبه في كتاب تحت راس الجثة بالظبط. مديت ايدي تحت راس الجثة لوهلة، معرفش بيتهيألي ولا ايه، حسيت ان راس الجثة دي دافية. دافية بمعنى انها على قيد الحياة يعني. شدت الكتاب بالراحة، ملمس الكتاب عامل زي ما يكون متغلف بشعر، ملمس عارف اللي هو يخليك جسمك أشعر. لكن لما بصيت للكتاب أدركت ليه ملمسه غريب. الكتاب متغلف بجلد قطط. أيوة، دخلت شقتي، سبت كل ده، قفلت الصندوق ودخلت شقتي، رجعتها وقفلت عليها الباب وفضلت قاعد مصدوم من اللي شفته. سمعت الخبط على الباب، نطيت من مكاني. اللي ما خفت بالمنظر ده في الشقه اللي جنبي، لكن خفت لما الباب خبط وسامع حد عمال يقول استاذ سامح استاذ سامح. قلت والله لو مين ما هرد، هو اللي كان بينادي طلع لي بقى وجاي لي وبيخبط على الباب هنا هنا كده ولا ايه؟ بدأ يخبط يقول لي يا عم سامح افتح انا محروس. انا محروس، الله يخرب بيتك. المحروس ده اللي اتصل بيا في الاول، جارنا اللي كان جارنا من زمان. المهم انا ما كنتش بحب الراجل ده، كنت بخاف منه بحكم طفل يعني بيخاف من الناس الكبيره عادي يعني، شكله يعني مع ان شكله طيب والله يعني. قال لي ازيك يا ابني اخبارك ايه، واتكلم معايا وفهمت من كلامه انه سمع اصوات غريبه طالعه من شقه الجاره ست عديله. فقال لي اطمن. قلت له انا كويس ما فيش حاجه. قال لي مش بسالك عليك انت كويس ولا مش كويس، بقولك الشقه كان فيها اصوات هناك. قلت له انا مالي. قال لي ليه، هو مش انت اللي كنت هناك؟ قلت له لا طبعا ما كنتش هناك. قال لي بص يا ابني، انا عشت كتير قوي البيت ده، انصحك ما تقعدش فيه لوحدك. اقول لك على حاجه، تعالى بات معايا في الشقه، ما تقعدش فيها لوحدك. قلت له اصلا انا مسافر بكره الصبح، ارجع انت نام، اتفضل انت يا عم محروس. اقتنع او سلم يعني، خلاص مش عايز اروح فمشي. دخلت يعني قعدت في الشقه تاني وقعدت على الكنبه وبدات اتفرج على الكتاب. لما فتحته كان في شويه ورق كده زي مفكوكين كده يعني، تحديدا هما ورقتين. الورقه الاولى شهاده ميلاد من 55 سنه باسم فاتن، الاب جدي، اسم جدي، والأم فريدة. هقول لكم عشان تفهموا أنا ربطت قلت إيه. أنا عمتي كان اسمها فاتن، كان أبويا الله يرحمه دايما بيقول إنها تاهت وقلبوا الدنيا عليها ومعرفوش يوصلوا لها هي فين. معقول هي دي الست دي موتت عمتي من زمان وحنطتها وهي طفل؟ إيه ده؟ خلينا اقول لك ان الوش اللي كان بيصرخ معقول تكون حبستها في الصندوق ده وهي عايشه وماتت على الوضع والحال ده. معقول؟ دقيقة واحدة، الأم اسمها فريدة، أنا جدتي ما كانش اسمها فريدة، لكن الاسم ده هو اسم الست العجوزة اللي كانت ساكنة هنا. سبتني من الورقة الأولى وجبت الورقة التانية، عقد جواز جدي وست فريدة. بالمناسبة فريدة ده كان اسمها، أنا قلت لكم مش فاكر هي كان اسمها عديلة ولا فريدة تقريبا. هي بكلم في حاجة من زمان، هيبقى فعلا فريدة، بس مستحيل الست دي كانت متجوزة جدي وخلفه. ليه مستحيل؟ يعني دي كانت مرات جدي الأولانية بقى ولا ايه؟ علشان كده كان دايما لما نقوله ترطها او حد يتخانق معها يزعق لنا ويقول لنا عملوها معاملة كويسة، وكان ينزل يصالحها. يا جدي يا شقي. ما علينا، باقي اللي انا ماسكه كان عبارة عن دفتر مذكرات، اول صفحات كانت بتاريخ قديم يمكن من بداية السبعينات كده، لان رقم 7 ما كانش واضح جنبه ايه. قريت شوية سطور، مكتوب: النهاردة مرت 6 شهور على اختفاء بنتي فاتن، وكل يوم بيمر عليا بحس اني بموت. عملت كل اللي ممكن اي ست تعمله علشان ادور عليها، ما سبتش مستشفى ولا مستوصف، كلمت شيوخ وضربت ودع وقالوا لي في حاجه اسمها الكوتشينا، مفيش اي فايده. كلهم قالوا لي مش راجعه تاني، الا واحد كنت اعرفه في البلد كان بيشتغل في السحر والاعمال، قال لي هدلك على مكان بنتك بشرط ان انا اديله العهد. الصفحة خلصت وقدامها كان في شوية صفحات متقطعة، وما بقتش عارف ايه الغموض ده بقى، ايه الحكاية. فضلت افر في الورق المقطع لحد ما لقيت كلام تاني. جوزي ما كانش موافق على اللي بيحصل، استغليت سفر وبدأت مع الساحر. اول جلسة تحضير جن امبارح، بس الراجل عمل مصيبة. الراجل جاب بنت معرفش جايبها منين، اللي انا قاله لي انا جايبها ملهاش اهل وملهاش اصل ولا فصل، وقال لي هنحضر عليها. جرحها في رقبتها وقال لي هناخد بس منها شوية دم، والبنت كانت مستسلمة ليه بشكل مش فاهماه ومش مستوعباه، لكن طلع انه ما كانش جرح، والحقيقة موتها. صفى دمها كله على الأرض. في الوقت ده بدأت أسمع صوت جاي من كل حتة حواليا، بدأت أخاف، بدأ يزعقلي: ما تتحركيش خالص عشان هما دلوقتي حضروا، نقسم عليكم، نقسم عليكم. فضل يقول اقسم عليكم دي كتير، وفي الاخر قال: ان تخبرونا بمكان الابنة الضائعة. بس للأسف برضو فاتن ما جاتش. الكلام خلص اللي انا بقراه، وفضلت ادور تاني لحد ما لقيت كلام تالت. انا هعترف، شر، كل اللي عملنا شر وكفر، بس خلاص انا ما بقتش قادر اقف وارجع عن اللي بيعمله. من بكره انا هبدا التعويذه بنفسي، محدش هيساعدني الا نفسي، الكل اعتبرني دلوقتي مجنونه، حتى جوزي طفش وساب لي البيت وراح اتجوز واحده تانية، انا عرفت انه اتجوز تاني. بعد كام صفحه جوزي خلف ولد اسمه احمد، ونهاية الكلام مكتوب: مصيركم تندموا كلكم. ورق تاني: النهاردة يبقى فات على آخر يوم شفت فيه فاتن 3 سنين، يا ترى بنتي فين؟ بكرة هعمل التعويذة بنفسي. وانتهى الكلام لحد اخر صفحة في الدفتر او في المذكرات اللي مقطوع نصه بالجزء ده. دلوقتي مرت 5 سنين على اخر مرة مارست فيها التعويذة ومفيش امل. كفاية قوي 3 بنات عملت طبقت عليهم السحر، وكفاية القطط اللي سميتها. انا بتحول واحدة واحدة لشطانة. معرفش التعويذة دي عملت فيا ايه وجابت لي ايه. اللي حصل ان في حاجة غريبة جت وتحضرت، والحاجة دي مش بنتي، الحاجة دي شر. بشوف بنت صغيرة بتحاول تقرب مني كل ما اقرأ التعويذة دي، لكنها مش بنتي. اللي ظهرت مش بنتي، بنت مشوهة وشها بشع. بس مش يمكن هي دي اللي تدلني على بنتي؟ مش يمكن دي جاية من تحت الأرض مثلا وتدلني على مكان بنتي؟ فجلدة الكتاب أو المذكرات الأخيرة مكتوب النفق. قفلت الكشكول بتاع المذكرات. أنا يعني مش عارف انتوا فهمتوا، أنا أقدر أقول برضو أن أنا نوعا ما خلاص ربطت الدنيا. فريدة كانت مرات جدي الأولى وخلفت فاتن. فاتن اختفت في ظروف غامضة، وبسبب ده لجأت فريدة لساحر واستخدمت تعويذة، لكن من الواضح أن التعويذة حضرت حاجة تانية ودخل بيها حاجة ملعونة للعالم. في وسط تفكيري كنتش بصيت على الغلاف الخارجي للكشكول من الظهر، مكتوب كلام بخط صغير مش باين. بس لما ركزت لما ركزت لقيت تقريبا نفس الكلام اللي كان منقوش وقريته قبل كده على الحيطة هو الكلام المكتوب على الغلاف. ما عرفش انا بتكلم صح ولا غلط، لكن مكتوب بدم والدم متجلط. دم بقى القطط الله اعلم، ولا دم البنات اللي اتذبحت؟ محدش يعرف. لكن في سطر كان كلام واضح: مهراق، اقشام، نهش، ركشاء، مهراق، اقشام، نهش، ركشاء. بحق الاسم الذي في اوله الف لام واخره الف لام وهو الف لام. بحق الاسم الذي في اوله الف لام واخره الف لام وهو الف لام. برضو يعني مش عارف ليه بدأت اعيد الكلمات وانا عايز ابطل، ومش عارف عمال اعيد، وحاجه جوايا بتقولي كمل كمل هتوصل كمل. فضلت اعيد في الكلام اللي هو اكيد تعويذه بدون شك. عيد في الكلام، وكل ما احاول ابطل الاقيني بقول الكلام غصب عني. بدات اسمع صوت الرعد، بدأت المطرة تشتد. حسيت يعني في حاجة قريبة مني أو حاجة تحديدا ورايا. لكن الحاجة اللي ورايا شفت ظل أو ظلها معرفش إزاي في بيت ولا في شمس ولا معرفش في خيال انعكس قدامي على الأرض لجسم عمال يكبر. الأول شفته على رجلي انعكاسه من ورا جه على رجلي وبعد كده نزل على الأرض وبعد كده كبر جدا لدرجة إنه كان مغطي المنطقة اللي أنا قدامي في الأرض اللي أنا قاعد على الكنبة وجبها. هنبص ورا مش حد معرفوش، هي البنت اللي شفتها قبل كده، لكن الشكل اتغير جدا، الجسم بقى نحيف اكتر، طولها مبالغ فيه جدا، وبقت توطي. قمت من على الكنبة وترجعت لورا وانا شايفها وهي بتبص لي. المرة دي ما كانش في راسها شعر خالص، الشعر كله مش موجود ما عدا شوية شعر كده زي ما يكون حد انا اسف يعني قرع اصلع، ومفيش غير 5-6 شعرات كده صغيرين هم اللي باينين. لكن وهي واقفة بدأ من ظهرها حشرات تطلع تتحرك على راسها لحد ما الحشرات غطت راسها كلها. أيوة مقزز ومقرف ومرعب كل ده في الموقف. لفت حوالين الكنبة علشان توصل لي، بدأت تتحرك ناحيتي وانا اتحرك لورا. فضلت ارجع لحد ما لزقت في الحيطة بمنتهى الهدوء قبل ما هي توصل لي، ومعنى انها توصل لي خلاص مش محتاجين كتير كلام يعني. فتحت الباب وخرجت من الشقة، خرجت اجري. نزلت الشارع في عز المطرة والعك والبرق والرعد، لا طب ما اروح لعم محروس، اروح له وارجع له. خبط على باب بيته زي المجانين، فتح ليه وكان الباب وكان واضح انه ما نمش، وابتسم وقال لي ما قلت لك تيجي، مش قلت لك يا ابني تيجي؟ مالك يا ابني في ايه؟ انت وشك مخطوف كده ليه؟ في ايه ما ترد عليا، في ايه؟ دخلت زقيته بصراحه ودخلت وترميت على اقرب كنبه بدأت أحكي له اللي حصل. قال لي أنا نبهتك، ما كانتش لازم أقول تفاصيل أكتر من كده وأنت ما سمعتش كلامي. هروح أعمل لك حاجة سخنة تهدي بيها أعصابك وخلاص، مفيش ماشي من هجرة غير بالنهار. كتر خيره جاب لي كوباية ينسون وبدأت أشرب فيها، وقلت له أنا مش فاهم، أنا في حاجات بعرفها عن أهلي. طب البتاع اللي بتطلع لي عايزة، قال لي بقول لك إيه، الصبح نصحى بالنهار ونتكلم وهحاول أفكر معاك، لأن أنا ما بحبش أفكر في الحاجات دي بصراحة، أنت شايفني قاعد بطولي. دخل يجهز لي مكان أنام فيه، شربت اليانسون وهديت فعلا. بيت عم محروس بصيت عليه، بيت بسيط وأثاثه بسيط وجميل، بس في أوضة مقفولة وبابها أسود. بابها أسود، أيوة، مش قادر مفتحهاش. هي بالظبط الأوضة اللي كانت بتاعت فريدة دي، على الحيطان طلاسم مكتوبة بدم، وعلى الأرض أجزاء من جثث متقطعة، وفي نهاية الأوضة لمحت حاجة زي باب صغير جوه الأوضة. باب بيدخل على أوضة تانية غالبا. وصل لأوضة فريدة، أهلا أهلا بيك يا غالي يا ابن الغاليين، أخيرا. أنت يا عم محروس، لقيته ماسك في إيده سطور. أنت هتموتني؟ أنت قالي أريحك، أنا يا سيدي الساحر اللي فريدة استعانت بيه علشان ترجع بنتها، مش قريت وشفت؟ أنا كنت جنبك في كل حاجة قريتها وشايفك وانت بتقرا. دماغي بتلف وجسمي بيضعف من وبدأت انهار وقعت على الأرض. هو بدأ يتكلم بمنتهى التباهي، اللي ما تعرفوش كمان ان انا اللي خطفت بنت فريدة وقتلتها علشان اقدمها قربان، حاجات انت ما تفهمهاش، الاغبياء اللي زيك ما يفهموهاش، قدمتها للأسياد طلبوها هي، واستغليت فريدة بقى علشان ببقى محتاج مساعدة كده أسخرها. بصراحة كانت عجباني قوي وساعدتني جدا. مش لازم بقى نتكلم أكتر من كده علشان انتوا قرايب، لا تزعل ولا حاجة. الباب عملناه علشان ادخل واخرج براحتي من غير ما حد يشك، وما تفهمنيش غلط، اوعى تفهمني غلط، احنا كنا بس بنحضر. قلت له طب انت استفدتك ايه من اللي؟ قال لي الاسياد. امال انا عايش لحد دلوقتي ازاي؟ سألتش نفسك انا عايش صحتي زي الفل كده وقعد أصبى منك أنت شخصيا إزاي؟ والأسياد تقوله أنا بنفذه. قلت له اتصلت بيا ليه؟ اتصلت بيا أنا ليه؟ أنا مالي؟ غبي، افتكرتك هتيجي تبيع البيت وتمشي، كنت ناوي أشتريه وخلاص، لكن فضولك، عرفت من الأول إن فضولك ده يخليك تكشف حاجات، عادي، بس اوعدك انت اخر واحد هيكشف خالص، السر كله هينتهي دلوقتي. ترو والطلسم اللي كان مكتوب قالي ما قالوش لازمة، ما حاجة هي كانت. حسيت ان وشه قلب شوية كده لما سألته عنه، ما عرفش ايه بقى اللي سألته، افتكرته وبدأ يقرب مني وماسك السطور وبدأ يعني يتحرك حركة لا تتناسب مع سن واحد كبير. لقيتني بردد وبقول مهراق أقشى الكلام اللي انا كنت فاكره منه، بدأت اردده مرة والتانية، برق ووقف مكانه. قال لي لو حضرت يا مجنون لازم يتقدم لها قربان حالا. فضلت اعيد لاني حسيت ان ده رعبه او مخوفه، فضلت اقول وعيد في الطلسم، كنت فاكره بالتفصيل يعني او بالتحديد وقتها، لكني من يومها بحاول انسى، لكن اللي فاكره ان هو بحق الاسم الذي في اوله الف لام واخره الف لام وهو الف لام. ظهر بل من تحت الارض، وفي لحظه ظهرت، او الشكل اللي ظهر كان على هيئه ست مشوهه وعينيها لون الدم وليها قرون زي اللي بتيجي في الافلام شبيهه الشياطين. بدا يصرخ انا ماليش دعوه انا ماليش دعوه، لكن اللي حصل انها هجمت عليه ومسكته بين راسه بين ايديها وفضلت تضغط. متخيلين طبعا اللي حصل، انك تضغط على راس حد بمنتهى القوه. دم وراسه اتكسرت ووقع ميت. وتدور عليا رجعت بصت على المحروس، لكن انا معرفش جبت الفكرة دي منين ولا عملت كده ازاي، شلت السطور اللي هو وهو بيفرفر في ايديها رماه جه ناحيتي ورشقته في دماغها. صرخت صرخة زي اللي طالعة من قلب الجحيم. مع الصرخة بتاعتها دي يعني الدم اتنطر او حاجة من راسها على وشي، حاجة سخنة جدا جت على عناية، حسيت ان انا هتعمي. بدأت تصرخ تصرخ ويطلع منها اصوات كتير، وقعدت في الأرض بدأت تتلوى في الأرض، وأنا مش شايف قدامي من المادة الكاوية اللي هي جت عليا من المادة دمها ده ولا إيه. انتهزت الفرصة اللي هي بتتلوى في الأرض دي ونطيت على باب الشقة ماشي، لكني مش شايف قدامي. بجري على السلم وانا مش شايف بسبب الغيامة اللي جت على عيني بسبب اللي ترش على عيني. لكن دماغي كانت شغالة بالتعويذة، عمال اعيد وازيد في التعويذة. عين فقدت البصر بيها تماما، والعين التانية بحاول اشوف منها الشارع المظلم إلا من دكان بعيد كان بالنسبة لي هو طوق النجاة. فضلت أقوم وأقع في المطر والطين، Ah! وصلت لصاحب الدكان، ومن بعيد سمع صوتها، صوتها وهي بتصرخ. وقفت قدام الراجل صاحب الدكان وقلت له الحقني، ودي اخر كلمة قدرت انطق بيها في اليوم ده. دي كانت اخر كلمة فعلا نطقت بيها. حصل ايه بعد كده؟ مفيش فرح، مفيش خطوبة، سبت شغلي، صحابي كلهم سابوني، اترميت في المستشفى من حوالي 10 شهور بعد ما قضيت شهرين كاملين منهم في عمليات العناية، لكني للأسف فقدت البصر بالاتنين وما فيش علاج. دكاترة قالوا في نوع حاجة مادة كاوية ترشت على عينيك، وكانوا مصرين انها مية نار، وقالوا انها كلت الغلاف الداخلي للعينين بسرعة ودمرت الشبكية. بحاول اتأقلم مع الوضع الجديد، بحاول ابدأ حياتي من جديد على الرغم ان انا بقالي 10 شهور بقنع نفسي ازاي اعيش كفيف. لأول مرة اعرف الكفيف بيحس بيه، لأول مرة احترم ادمية اي انسان، لاني كنت مستهتر، لاني جربت. لحد دلوقتي وكل يوم في معاد معين كلام جوا دماغي او شخص واقف قدامي لاني مش شايفه، لكني ببقى حاسس انه واقف قدامي يقول نفس الكلام اللي كنت بقوله والتعويذة. القعدة لوحدي مرعبة، حاولت ان انا اقول للناس ده لكن محدش صدقني، محدش مصدق ان المسخ بيجيلي كل يوم جوه مخي، ومش بس يخرج وبيبقى قدامي. انا عارف ان انتوا ممكن تكذبوني، لكن في دماغي في حاجة دلوقتي، هو انا لو قدمت قربان ولد او بنت ممكن اخلص من المعاناة دي؟ مهراق، عقش، عقشان، شقم، نهش، ركشة، هقولها كتير، وبحق الاسم الذي في أوله ألف ولام وآخره ألف ولام وهو ألف ولام، أن تحضروا لي قربانا ممن يتابعون. خفوش، مش انتو. أنا المستشفى فيها ناس كتير قوي. ولو لقيت حد من المستشفى يبقى قصتي مش هتوصل لحد، لكن لو ملقيتش لازم ابعتها وحد يقولها. سلام. دور من قلبك في الحياة مشاكلنا بتخلص بسهولة، سكتوا كل اللي بيحبطكوا، ضحكك فارغة ومش مقبولة. وانا يا صاحب انت وانا عمرها ما تكون يا انت يا انا، لا بلونك لا بدينك، انما بحبك للناس. كلام معلمين